لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في سنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر بشهرين، فذلك صيام سنة. ثم تلا قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر رمضان بعشرة أشهر، وشهران بعد الفطر تمام صوم السنة، تمام صوم السنة. وهذا معناه أن أجر السنة يحصل لمن صام ستة أيام بعد الفطر، سواء في شهر شوال أو في غير شهر شوال. إذن فلماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر شوال بالذكر؟ ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فنص صلى الله عليه وسلم على شهر شوال. إذن المسألة في شهر شوال زائدة على مجرد التضعيف الحسنة بعشر أمثالها. وقد ذكر أهل العلم في ذلك أجوبة، منها أن من صام رمضان ثم بادر فصام ستا من شوال كان له صوم سنة على سبيل الفرض لا النفل. ومن المعروف أن ثواب الفرض أعلى وأفضل من ثواب النفل، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان ثوابه كمن صام السنة كلها فرضا لا نفلا. والمعنى الثاني هو المبادرة إلى الطاعة، استباق الخيرات. المرء منا لا يدري ما يعرض له فيشغله أو يعطله عن طاعة الله عز وجل، فيبادر ويصوم هذه الستة في شهر شوال حتى يضمن لنفسه ثواب السنة. وفي هذا معنى ملحوظ من توالي العبادات، ينبغي للمؤمن الذي عود نفسه على طاعة الله عز وجل والاجتهاد في النوافل في شهر رمضان أن يوالي بين الطاعات حتى يحفظ لنفسه قدرا منها. وهذا هو المقصود، وهذا هو المراد، أن نلتفت إليه ونتذكره ونذكر به إخواننا. يتابع المسلم بين الطاعة فرضا ونفلا حتى يصدق عليه قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. نعلم أنه من المستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان قبل رمضان، وهذا كان بمثابة السنة القبلية لرمضان. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينص على هذه الستة من شوال خصوصا حتى تكون هذه الستة كالسنة البعدية لرمضان. ثم قبل شعبان كان شهر رجب أحد الأشهر الحرم، ثم بعد شوال ثلاثة أشهر من الأشهر الحرم متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فيكون الصوم في الحرم أفضل من الصوم في غيرها، فهذه 7 أشهر متوالية يعود المؤمن فيها نفسه أن يكون له حظ ونصيب من النوافل يحافظ عليها حتى ولو كان شيئا يسيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال أدومها وإن قل. فيحفظ للمؤمن المؤمن لنفسه من هذه النوافل هذه الطاعات. كان يتعاهد القرآن في شهر رمضان، كان يتابع الصيام، كان يلازم القيام، فهذه العبادات وإن قلت بعد رمضان إلا إنه لا ينبغي للمؤمن أن ينقطع عنها بالكلية. فاحفظ لنفسك يا عبد الله قدرا من هذه النوافل تتقرب بها إلى ربك وتجهز بها لآخرتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وأعطى قليلا وأكدى، وأعطى قليلا وأكدى، أي انقطع ولم يكمل. عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ اسمع: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فمنتهانا مرجعنا ومصيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى، نلقاه فيحاسبنا ويجازي المحسن بإحسانه، وليس للإنسان عندئذ إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. مشقة العبادة تزول وتهون عندما يتذكر المرء لقاء ربه تبارك وتعالى. عند الجزاء فلا يجد المرء لنفسه عندئذ إلا ما قدم. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاق ربك وملاق كدحك عملك وسعيك، فمجازيك ربك تبارك وتعالى عليه. هذا يهون على المرء مشقة العبادة، أن يحفظ لنفسه قدرا من العبادات نفلا وفرضا يحظى بها عند ربه بدرجة عالية. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني كنت في الدنيا موقنا بأني سألقى الله وسأجد أثر عمل الصالح فعملت لنفسي قبل أن أموت، إني ظننت أني ملاق حسابية. ما النتيجة؟ فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تكرمون وتنعمون وتسرون سرورا يظهر حباره على وجوهكم وأفئدتكم، جزاء من ربك عطاء حسابا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. فاحفظ لنفسك يا عبد الله عملا صالحا ترجو ذخره عند لقاء ربك، تتذكر هذا المعنى فيهون عليك الصعب. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر من صومه قال ماذا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. صحيح أن العروق قد جفت، وصحيح أن المرأة قد عانى ألم الظمأ، ولكن هذا يذهب. وماذا يبقى؟ يبقى الأجر. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولذلك ماذا يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الصعب والمشقة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هناك الراحة، إنما راحة المؤمن عند لقاء ربه، وأما في الدنيا فيضبط نفسه على مقتضى رضوان الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نتنبه وأن ننبه إخواننا أن التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى، وإن كان فيه مشقة التكليف، إلا إنه أبداً لا يعني التعاسة أو العنت أو الوقوع في الحرج. ولذلك لما أمر الله عز وجل بصيام شهر رمضان قال بعدها ماذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه فائدة العبادة، ليس الوقوع في الحرج أو المشقة الزائدة أو العنت أو التعاسة، وإنما تعني مخالفة أهواء النفوس المضلة، ضبط الشهوات والاعتدال في المباحات. هذا هو معنى الالتزام بالسنة، الالتزام بالدين، لا يعني الحرج والعنت، وإنما يعني الانضباط والاعتدال في تناول المباحات والشهوات. وإلا فإن ديننا هذا الذي أمرنا بالصوم والصلاة هو الذي حرم علينا الصيام يوم العيد، وهو الذي حثنا على التوسعة فيه على النفس والأهل. وهذه الأحاديث الكثيرة في التوسعة على النفس والأهل يوم العيد معروفة، من أشهرها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ترك الحبشة يلعبون بحرابهم ودرقهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولما أرادت أم المؤمنين عائشة أن تنظر إليهم تتفرج، وقف لها على باب حجرتها وأوقفها خلفه وسترها بردائه وجعلها تنظر على الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ولما جاء عمر وأراد أن يزجرهم وأن يحسبهم بالحصباء أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كف عنهم، دعهم يا عمر حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، وأني قد بعثت بالحنيفية السمحة. خير دينكم أيسره، فلا الالتزام بأحكام الله في رمضان وبعد رمضان لا تعني العنت، وإنما تعني الاعتدال والانضباط. حنظلة الكاتب من كتبة الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد نافق، لماذا؟ لأنه يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرهم بالجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا انقلب إلى أهله وعافس الزوجات والأولاد والضيعات نسي كثيرا، فظن أن هذا نفاق. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني أنتم لستم ملائكة حتى تبقون دائما على العبادة، وإنما أنتم بشر، فساعة وساعة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة؟ أي ساعة في الطاعة وساعة في المباحات في الشهوات واللذات المفيدة مصالح الدنيا، ساعة لطلب الآخرة وساعة لمصالح الدنيا. فهكذا يجمع لنا ديننا بين مصالحنا في الأولى والآخرة، بين حوائجنا في الدين والدنيا، فنؤدي الحقوق كلها إلى أهلها. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، فإن لبدنك عليك حق، وإن لعينيك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لزورك أي لضيفك عليك حق، فحسبك أن تصوم من الشهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فذاك صيام الدهر. انظر رده من سرد الصيام كل يوم وقيام الليل كله، رده إلى صيام 3 أيام من الشهر، وجعل له الحسنة 10 أمثالها. فهذا هو ديننا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبحسبك يا عبد الله أن تجتنب ما حرم الله، وأن تفعل فرائض الله، ثم تجتهد بعد ذلك فيما أمكنك من النوافل، وأنت على سبيل فلاح ونجاة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المفلحين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في مثل هذه الأوقات، في خواتيم مواسم الخير وأيام الطاعة، يختلط في قلب المؤمن الخوف والرجاء، الرغب والرهب، فهو يطمع في رحمة الله ويرجو ثوابه، ولا يأمن مكر الله عز وجل ويخاف عقابه، فيجمع بين الرجاء والخوف، طمعا في رحمة الله وخوفا من عقاب الله. سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت. يعني كنت أتمنى الموت. فاجمع يا عبد الله بين رجائك في رحمة الله وقبول عملك، وبين خوفك من ربك وخوفك من ذنبك، واسأل الله عز وجل القبول، فإنما هو منة ونعمة من الله، كما دعا الخليل وابن إسماعيل عندما بنيا بيت الله بأمر الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكما قالت المرأة الصالحة امرأة عمران حينما نظرت ما في بطنها لله محررة، قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم عاهد نفسك وعاهد ربك على أن تواظب على الخير، ولو كان شيئا يسيرا، تفز بذلك برحمة الله وصلاح أمر الدنيا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.